إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد، فقد قال الإمام ابن منظور من أهل اللغة في لسان العرب في مادة سمح: السماح والسماحة الجود، والإسماح لغة في السماح، يقال سمح وأسمح إذا أجاد وأعطى عن كرم وسخاء، والمسامحة المساهلة، وتسامحوا تساهلوا. وفي الحديث المشهور: السماح رباح والعسر شؤم. قال السخاوي في المقاصد الحسنة عن سعيد بن جبير: حدثني الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه الديلمي في مسنده عن أبي هريرة مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله السماح رباح، أي المساهلة في الأشياء تربح صاحبها، وسمح وتسمح فعل شيء فسهل فيه. أنشد ثعلب وهو إمام من أهل اللغة: ولكن إذا ما جل خطب فسامحت به النفس يوما كان للكره أذهبا. وفي الحديث أن ابن عباس سئل عن رجل شرب لبنا محضا أيتوضأ؟ قال: اسمح يسمح لك. قال الأصمعي أيضا من أئمة اللغة: معناه سهل يسهل لك. أسمحت أسهلت، وأسمحت انقادت، فإنما يقال في المتابعة والانقياد. وقولهم الحنيفية السمحة، أي ليس فيها ضيق ولا شدة، وأسمحت الدابة بعد استصعاب لانت وانقادت، وسمح البعير بعد صعوبته إذا ذل. وتقول العرب: عليك بالحق فإن فيه لمسمحة، أي متسعة، كما قالوا لمندوحة عن الكذب. وقال ابن مقبل: وإني لأستحيي وفي الحق مسمح، إذا جاء باغي العرف أن أتعذر. والسماحة والسموحة لا عقدة فيه. قال الإمام الشافعي: وكل ما استوت نبتته حتى يكون ما بين طرفيه منه ليس بأدق من طرفيه أو أحدهما فهو من السمح. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وكلام الشافعي رحمه الله المراد منه أن المؤمن السمح يكون بين التطرف والتسيب، لأن لكل أمر طرفين، الشدة واللين، وبينهما الوسط الذي هو وسطية الدين الحنيف، والسهولة واليسر والمتابعة والانقياد لله والرسول على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، على التخفيف الشرعي القائم على الأدلة الصحيحة المعتبرة. قلت: على التخفيف الشرعي القائم على الأدلة الصحيحة المعتبرة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أبي بكر: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وفي هذا الحديث الوسطية الحق والضابط للفهم والعمل والعلم والاستقامة والاستقرار والثبات على سبيل الله ورسوله وجماعة المسلمين. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالأصل اليسر والسماحة والسهولة واللين والتسهيل، فعليك بالحق فإن فيه لمسمحة مع القوة والشدة العلمية والعملية والشرعية التي دلت عليها النصوص القرآنية والنبوية. وبهذا تتوسط الديانة بين الحق والباطل والرشاد والغي والسنة والبدعة والهدى والضلال. فإذا فهمت ذلك وعلمته فهمت وفقهت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، فما حلت بالأمة الويلات والهلاك إلا بالانحراف والزيغ عن هذه الوسطية إلى طرفيها التشديد والتسييب، وهما التشديد والتسييب والإفراط والتفريط، لا سيما في مسائل الدين وتعاليم الشريعة. فليس هنالك في الشريعة إلا الدليل الصحيح الصريح، فلا نوجب على الناس حلالا إلا بدليل، ولا حراما إلا بدليل، ولا مستحبا إلا بدليل، ولا مكروها إلا بدليل، ثم ولا مباحا إلا بالدليل، مع اعتبار الأصل الشرعي والقاعدة الأصولية التي تكلم عنها أهل الأصول: الأصل في الأشياء الإباحة. ولا تفهم هذه القاعدة إلا من خلال قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وذلك بعد ورود الشرع، لأن قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف الناس المرجعية في الحلال والحرام، وقد فصل الله ورسوله ما يجوز وما لا يجوز، فلا بد من هذه المرجعية التي قامت عليها الدنيا والدين. وليس العقل إلا آلة جعلها الله للتمييز والفهم للأوامر والنواهي والحلال والحرام، ما أحله الله ورسوله وما حرمه الكتاب والسنة. قال الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز فيما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، قال: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. قال: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إحكام الدين بين الظن والوهم واليقين على الوعي والرشاد، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه أجمعون. فإذا كان ذلك كذلك فلك أن تفهم على هذه الأضواء وهذه المنارات الشرعية المعتبرة، لك أن تفهم السماحة، ولك أن تفهم اليسر، ولك أن تفهم السهولة واللين والحسنة، وأنه لا مشقة في التكليف ولا حرج في الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وحديث الصحيحين: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. وقال كما في الصحيحين: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وفي حديث البخاري: إن الله إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. روى البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند من حديث ابن عباس بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال في فتح الباري: أحب الدين أي خصال الدين، لأن خصال الدين كلها محبوبة، ولكن ما كان منها سمحا أو سهلا فهو أحب إلى الله. ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح أي في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تنالوا هذا الدين بالمبالغة، وخير دينكم أيسره. فأحب الأديان إلى الله الحنيفية، والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ، والحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم، وسمي حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق. الحنيفية السمحة التي تميل عن الباطل وتصل وتدعو وتعتقد وتعمل بالحق، الحنيفية التي تميل عن الباطل، أي باطل، فليس في الباطل تسهيل وتيسير على غير الكتاب والسنة. هذا المعول الذي ينبغي علينا أن نفهمه. رب العزة جل وعلا أنزل هذه الديانة سماحة ويسرا لا حرج فيها، فكل ما خالف النصوص الشرعية فهو حرج. هذا ينبغي أن يستقر في قلوبكم استقرار اليقين الذي يؤدي إلى الجنة لا محال، ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. والسمحة السهلة أي أنها مبنية على السهولة واليسر والمعنى، والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطعه فيغلب. هذا ما حدث للمجرمون في كل زمان ومكان، الذين يقتلون الناس ويرهبون الناس ويخربون دنيا الناس من خلال التجديد الفاجع الذي لا دلالة له على كتاب أو سنة أو إجماع. فكل هؤلاء المجرمون سفهاء، كلاب أهل النار الذين أهلكوا الدين والدنيا وقتلوا المسلم وغيروا المسلم وحرقوا ودمروا، وليس هناك أثارة ودليل على ما يفعلون. مجرمون أفسدوا الدنيا وما فيها. ديننا في غاية اليسر، ولكن لابد من الفهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخوارج كما في الصحيحين: سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. سفهاء الأحلام صبيان، غالب الذين يفجرون ويدمرون في العشرينات وأقل من العشرينات، هم تبرمجوا على ما ليس فيه كتاب ولا سنة، ومن خلال هذا يظلم أهل السنة والجماعة، وهذا أمر في غاية الفساد. ولا يتأتى هذا ولا يستقيم الحق إلا بالتعليم، كما في الحديث الذي روى وذكره وجمع طرقه السيوطي 50 طريقا: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فكل أبنائنا وكل ولد من أبنائنا إن لم يستقم على الطريقة العلمية الشرعية اتخذه هؤلاء المجرمون من أهل الإرهاب. فلا بد أن نتعلم، ولا بد أن نعلم أبناءنا. ليس الأمر في الديانة أن تدخل يوم الجمعة ويستقر ويمتلئ المسجد من الخارج ومن الداخل وليس هنالك دروس علمية لأبنائنا نعلمهم، بل يعلمهم هؤلاء المجرمون ببعض الشبه، وهذا لا يستقيم. هذا أمر خلل جلل عظيم في كل أنحاء المعمورة والدول العربية والإسلامية. لابد أن نعلم أنفسنا، لابد أن نجتهد في التعليم. ليس الأمر مدار الأمر على تغذية الأولاد والزوجة، ليس كذلك. قد يضيع ولدك مع إرهابيون مجرمون متخلفون وهم يظنون أنهم يحسنون علما وعملا وقولا. لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا بد من التعليم، وإلا هلكت أبناؤنا. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة، بل هو منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرض الشرعي من وقته. وقوله صلى الله عليه وسلم: فسددوا، أي يلزموا السداد والصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل. وقوله: وقاربوا، أي لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعلموا بما يقرب منه. قلت: هذا الأمر الجلل، شاب صغير، الفطرة تغيرت وفسدت واهترأت، وأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة، والحلال والحرام حلالا والباطل حقا. لما يأتي رجل شاب صغير في العشرين، والرجل إذ شكه وشكته شوكة تألم، فكيف بشاب في بداية عمره ينظر فيبلغ ويوضع في قلبه وعقله وصدره أنه يجوز له أن يقتل نفسه؟ هذه ليست من البشرية وليست من الفطرة السليمة، ولكن تتأتى من خلال الجهل. فتعلموا رحمكم الله. قلت: على ضوء ما قيل، فإن السماحة من أهم خصال الدين، وهي منظومة ومنهج متكامل في مناحي الحياة ومجالات الدين والدنيا. فالسماحة التي هي اليسر والسهولة والوسطية واللين ونفي الحرج يكون في المعاملات والعبادات، فتكون المسامحة بحسن الخلق مع الزوجة والأهل والأقارب والجيران والأصحاب والأصدقاء ومع القريب والبعيد والمسلم وغير المسلم والغريب والحبيب. تكون السماحة في المعاملات في البيع والشراء، واليسر في رد السلعة إلى البائع وتسهيل الرد عليه بلا شقاق، لأن في ذلك تلبية للاحتياجات الملحة والقيام بما عليك من النفقات التي يقصر فيها الكثير من الآباء وهي واجبة عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. قال في الفتح قوله: وإذا اقتضى طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف. وفي رواية: وإذا قضى أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل، كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري: مطل الغني ظلم، أي الامتناع عن أداء الحقوق. فمن عليه حق لغيره يؤديه بيسر وسهولة ولين. هذا الدين، هذا الدين. وللنسائي وأحمد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. وفي الحديث: الحث على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. قلت: قال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالعفو والرحمة والمودة وحسن المعاملات من السماحة في الدين، ومن أجلها حسن العشرة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي الزوجات. ونقل ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر معنى السماحة فقال: إنما يقال أسمح في المتابعة والانقياد. أقول: وهذا أصل دين الإسلام، السمح، من جهة، ومن جهة ما اتصف به المسلم التقي بما يستقيم به دينه من المتابعة للكتاب والسنة والانقياد التام لله ورسوله. وهذا الذي عليه مدار الدين والدنيا. ولا تستقيم للأمة حياة إلا بالله وسنة رسوله. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال الإمام السعدي في تفسيره قوله تعالى: وكذلك أوحينا إلى الرسل قبلك، وأوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو هذا القرآن الكريم. سماه روحا لأن الروح يحيا به الجسد، والقرآن تحيا به القلوب والأرواح، وتحيا به مصالح الدين والدنيا لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير، وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين من غير سبب منهم. ولذلك قال تعالى: ما كنت تدري، أي ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية، بل كنت أميا لا تخط ولا تقرأ، فجاءك هذا الكتاب الذي جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، يستضيئون بنوره في ظلمات البدع والأهواء المردية، ويعرفون به الحقائق، ويهتدون به إلى الصراط المستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبينه لهم وتوضحه لهم وتنيره وترغبهم فيه وتنهاهم عن ضده وترهبهم منه. ثم فسر الصراط المستقيم فقال: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي الصراط الذي نصبه الله لعباده وأخبرهم أنه موصل إليه وإلى دار كرامته، ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع جميع الأمور من الخير والشر، فيجازي كلا بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أقول: والروح التي أوحى الله به لرسوله هو الاتباع والانقياد الذي تحيا به القلوب والأرواح الإنسانية، فتحيا به مصالح الدين والدنيا. قال الراغب في المفردات: يقال تبعه واتبعه، قفى أثره، اتبع أثره وسار وراءه، وذلك تارة بالارتسام والشكل والائتمار بالله ورسوله. وعلى ذلك قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال: واتبع سبيل من أناب إليه. ولما سئل ابن عباس فيما رواه العكبري في الإبانة الكبرى عن الاستقامة قال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وفي رواية له قال له: أوصني. فقال: عليك بالاستقامة، اتبع الأمر الأول ولا تبتدع. وفي رواية ثالثة: عليك بالاستقامة واتباع الأثر وإياك والتبدع. وروى الإمام العكبري عن مجاهد في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: الذين أخلصوا الدين والعمل والدعوة. الذين أخلصوا الدين والعمل والدعوة، هذا مدار الدين والدنيا، هذا مدار الدين والدنيا. أخلصوا الدين وأخلصوا العمل وأخلصوا الدعوة إلى الله على بصيرة. لا يستقيم لأحد أن يتكلم في دين الله إلا أن يخلص الأمر لله، ثم يتعلم ما يستقيم به أمره من التكلم في دين الله. وهذا له شروط مجمع عليها عند أهل الحل والعقد، فإن لم يرتقي الأمر إلى هذا لا تتكلم في دين الله، لا تتكلم في دين الله. كل من يتكلم في دين الله من غير بينة ومن غير علم ومن غير اجتهاد عشرات السنين ليحفظ كتاب الله وسنة الرسول وآلية الاستنباط والترجيح وأصل تمام الأمر عند جميع الأصوليين وأهل العلم علم أصول الفقه، كل هذا إن لم يستقم عندك لا تتكلم في دين الله. فمن هنا يأتي الإرهاب ويأتي الضلال والتخريب. قال صلى الله عليه وسلم: من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. إن حفظت الكتب الستة ولم يأتي معك الآلة التي تخرج منها الفتوى من الدليل والكتب الستة والقرآن، هلكت، هلكت. هناك حديث في الصحيحين، قد يكون حديث في الترمذي أو في سنن ابن ماجه حديث حسن ليس بمتواتر وله لفظة خصصت العموم في حديث الصحيحين وأنت لا تدري، فتفتي بحديث في الصحيحين في غاية الصحة، ثم بعد ذلك يكون هلاكك، لأنك ليس معك آلية الاستنباط. ما آلية الاستنباط؟ الآلية التي بها تعلم كيف تفتي في دين الله. فاتقوا الله، لا يستقيم هذا. جل الناس الذين يتكلمون في دين الله ليس معهم آلية الاستنباط. والله وتالله وبالله هذا أصل الفساد والضلال والإرهاب الذي نحن فيه. لابد من العلم، ولابد أن تنزل نفسك منزلة نفسك الحقيقية، بعيدا عن اللحى وتقصير الثياب وبعيدا عن الأمور الفاسدة. لا، علم وصدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى وطاعة، طاعة. إن لم يكن هذا فسد من يتكلم في دين الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونقل ابن بطة عن سفيان الإجماع فروى عنه أنه قال: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا باتباع السنة، وفي رواية بموافقة السنة. هذا هو. وما موافقة السنة؟ معرفة السنة بفقهها ومعرفة الألفاظ وشرح هذه السنة لنفهم كيف نتكلم مع الناس. قال ابن بطة وروى عن أبي الدرداء أنه قال: لن تضل ما أخذت بالأثر الأحاديث. وروى عن أبي العالي قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء. فرددها أبو العالية مرارا. وروى عن ابن مسعود وعن عمر بن الخطاب قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وروى اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة عن عبد الله بن مسعود قال: إننا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال ابن كثير: أي اختفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب الله وأنزل إليكم من رب، من رب كل شيء ومليكه، ولا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. قلت: فإن أحسن ما عرفت به السماحة الاتباع والانقياد لله وللرسول والإنابة إلى صراطه. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، وهو سلوك سبيل المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في سورة الأعراف، بداية سورة الأعراف: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قال ابن جرير الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن، يقول تعالى ذكره: هذا القرآن يا محمد في كتاب الله أنزله إليك، كتاب جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية محكما ومفصلا، فلا يضيق صدرك يا محمد من الإنذار به من أرسلتك لإنذاره به وإبلاغه من أمرتك بإبلاغه إياه، ولا تشك في أنه من عندي، واصبر لأمر الله تعالى واتباع طاعته فيما كلفك وحملك من عبء أثقال النبوة، كما صبر أولو العزم من الرسل، فإن الله معك، والحرج هو الضيق عند العرب. ثم روى بسنده عن ابن عباس ومجاهد وقتادة قالوا: لا تكن في شك منه، لأن الشك فيه لا يكون إلا من ضيق الصدر به وقلة الاتساع لتوجيهه ووجهته التي هي وجهته الصحيحة. قال: وذكرى للمؤمنين، فلا يكون في صدرك حرج منه أن تنذر به وتذكر المؤمنين. قال الله تعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قل يا محمد: اتبعوا أيها الناس ما جاءكم من عند ربكم بالبينات والهدى، واعملوا بما أمركم به ربكم. قلت وقال الإمام السعدي: الحرج الضيق والشك والاشتباه بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه أصدق الكلام. فلينشرح لك صدرك ولتطمئن به نفسك ولتصدع بأوامره ونواهيه، ولا تخشى لائما ولا معارضا، حتى يتذكر المؤمنون بهذا الكتاب الصراط المستقيم وأعماله الظاهرة والباطنة وما يحول بين العبد وبين سلوكه. فهذا الكتاب أنزله إليكم الذي أريد إنزاله لأجلكم، وهو من ربكم سبحانه وتعالى الذي يريد أن يتم تربيته لكم، فأنزل عليكم هذا الكتاب للحفظ وللفهم وللشرح وللمتابعة، لا ليوجد في السيارات ولا ليوجد في الكتب في البيوت من غير التفقه والتدبر، إنما أنزل إلينا هذا الكتاب للعمل به، فإن لم نعمل به هلكنا في الدنيا والآخرة. أنزل عليكم هذا الكتاب الذي إذا اتبعتموه كملت تربيتكم وتمت عليكم النعمة وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها، ولا تتبعوا من دونه أولياء تتولونهم وتتبعون أهواءهم وتتركون لأجلها الحق، فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة لما آثرتم أي فضلتم الضار على النافع والعدو على الولي. قلت فإن الدعوة إلى الله على بصيرة هي دعوة الأنبياء والمرسلين ثم من بعدهم من الصالحين الذين ورثوا علمهم ودعوا به وإليه لإتمام الإنذار به وقيام حجج الله على الناس، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. وحتى يتم تمام البلاغ وكمال النذارة فلا بد من حدوث الصبر والتحمل والعزم وثقل المهام الدعوية وصعوبة اللوازم واليقين المستقر في الصدر والقلب المعين على تخفيف النصب والتعب وما تقتضيه وتستلزمه التكاليف والأعباء التي لا تنفك ولا تنفصل عن متطلبات الدعوة إلى الله على بصيرة من فهم الواقع الدعوي وإدراك طبيعة المدعوين والإلمام بوسائل الدعوة والبصيرة بطرقها وتفاصيلها وتصورها، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذه قاعدة كلية. تصورا صحيحا مستقيما على دعوة الأنبياء والصالحين من السلف والمتقين الذين يدعون ربهم واجعلنا للمتقين إماما، فإذا اكتملت لك هذه المنظومة البلاغية الدعوية وأدركت ما حدث لمن دعا إلى الله على بصيرة من الأولين والآخرين أيا يحدث لهم أيا ما كان يحدث، انتفى الحرج والضيق والشك والاشتباه والوسوسة من صدور المبلغين المخلصين لله، فلا يكون في قلوبهم إلا الاستعانة بالله وفي الله ولله وعلى أمر الله، وهي الأصول التي تغذي اليقين بالله الحق، فيكمل وتكمل ويكتمل لك ما أمرت به. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولا يزال الداعون إلى الله على بصيرة في كل زمان ومكان على العلم والفهم والوعي والبصيرة والإدراك والإخلاص واليقين والمتابعة والانقياد، فإذا اختل أصل من هذه الأصول فسدت الدعوة، وكان من يفسد فيها أكثر ممن يصلح، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.